بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الركن الثاني في نفس الإجماع، ونعني به اتفاق فتوى الأمة في المسألة ولو في لحظة واحدة، فإذا وقع كذلك حرم خلافه ولا يشترط انقراض العصر. مذهب جمهور العلماء على أنه لا يشترط انقراض العصر في الإجماع، وأنه إذا وقع الاتفاق من مجتهد الأمة ولو في لحظة واحدة على حكم شرعي فيحرم مخالفته بعد، يكون قد انعقد الإجماع بمجرد اتفاقهم، وليس لغيرهم أن يخرج عنهم لو بلغ درجة الاجتهاد، وكذلك ليس لأحد منهم أن يرجع عن قوله بعد أن توافق قوله مع الآخرين. غير ها هنا، هل يشترط نطق الجميع بالحكم أو يكفي نطق البعض؟ بمعنى هل لابد في تحقق الإجماع أن ينطق الجميع بالحكم، أو أنه يكفي أن ينطق البعض ويسكت البعض الآخر؟ وهذا ما يسميه البعض بالإجماع السكوتي، وهو أن ينطق البعض بالحكم والباقي ساكت. فهذا الساكت هل يعتبر مجمعا، وهل ينسب إلى الإجماع وينعقد الإجماع مع سكوته أم لا؟ هناك من قال أنه لا ينتسب للساكت قول ولا ينسب للساكت قول، لعله سكتا لعلة أو سكتا لسبب، لسبب اللام لا نعلمه، وإن كان هو مخالف لهم فيما ذهبوا إليه، وإنما حمله حامل على السكوت فسكت. فلهذا الإجماع السكوت حتى من اعتبره فيرى أنه ظني وليس بقطعي، وليس كالإجماع القولي، وإنما الكلام في الإجماع القولي إذا اتفقوا وأجمعوا على مسألة كل واحد منهما نطق بالحكم فيها وتوافق حكمهم فيها، فيكون قد وقع الإجماع باتفاقهم، فيحرم مخالفته سواء منهم أو من غيرهم. قال: هل يتصور وقوع الإجماع عن اجتهاد؟ كل ذلك في محل الخلاف، فلترسم فيه مسائل. هذه مسائل صدر بها المصنف، أو مسائل صدر بها المصنف وثم فصلها فيما بعد تفصيلا. مسألة انقراض العصر، هل يشترط في الإجماع انقراض العصر أو لا يشترط؟ مسألة الإجماع السكوتي، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ مسألة هل يتصور وقوع الإجماع عن اجتهاد أو لا يتصور؟ قال: مسألة إذا اتفقت فتوى الأمة في لحظة واحدة انعقد الإجماع ولا يشترط انقراض العصر. مذهب جمهور الأصوليين على أنه لا يشترط في الإجماع انقراض العصر، وأنه إذا اتفق مجتهد الأمة ولو في لحظة واحدة على حكم شرعي يكون قد انعقد الإجماع باتفاقهم، فتحرم مخالفته بعد، لأنه لا يشترط في تحقق الإجماع انقراض العصر. هذا هو القول المشهور، وهو قول الجمهور. وهناك من قال بأن الإجماع لا يتحقق إلا بانقراض عصر المجمعين، أنه لا بد من موتهم، بمعنى أنه يؤمن أن يرجع أحدهم عن الحكم، فإذا كان اقطع ماذا بالإجماع. أما ما دام أحياء فلا يقطع بإجماعهم. وهذا قول، ولكن قول عند الجمهور مردود. يرد أولا بحقيقة الإجماع، فقد قلنا أن الإجماع هو اتفاق مجتهد الأمة، ولا يشترط في تحقق ماهية الإجماع أن ينقرض عصر المجمعين، ولأن ما ورد من الأدلة في إثبات حجية الإجماع إنما هو عصمة الأمة ولم يشترط لا يشترط لم يشترط فيها انقراض المجمعين. فلهذا قال لأن وقال قوم لا بد من الجميع وهذا فاسد لأن الأدلة المستدل بها على الإجماع لا تقتضي ما ادعوه أي من اشتراط انقراض العصر بل تحيل اتفاق عن خطأ وزلل بمعنى أن الأدلة التي أثبتنا بها حجية الإجماع إنما يستفاد منها أن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على زلل ولكن لا تدل على اشتراط انقراض العصر من مجتهدي الأمة. وإذا كان ما أجمع عليه حقا وصوابا فلا يتوقف موتهم بماذا بإجماعهم. فنقول ما دام أنه قد ثبت العصمة للأمة وثبتت العصمة لاجتماعهم إذن فيكون ما اجتمعوا عليه صواب ولا يشترط في كونه صوابا موتهم عليه فبمجرد إجماعهم عليه يكون قد تحقق الصواب وتحققت العصمة. ولا هناك من اشترط انقراض الإجماع علل قال بأن ما داموا في الأحياء فرجوعهم عن هذا القول أمر وارد لأنه قد يظهر لأحدهم خطأ فيما ذهب إليه فيريد الرجوع. نقول الخطأ هنا لا يجوز رجوع جميعهم ولا يجوز ها هنا أن يظهر الخطأ بعد اتفاقهم وإجماعهم. لماذا؟ قلنا لأن الأمة معصومة وأهل الإجماع هم الذين تحقق فيهم مفهوم الأمة الوارد في الحديث لا تجتمع أمة على ضلالة وأن المراد بالأمة ها هنا مجتهد الأمة. إذن ما دام أنهم قد وصف الشرع الأمة بالعصمة وتحققت لهم العصمة بأجمعهم إذن فلا يكون ما أجمع عليه خطأ فلا يتصور الخطأ حتى يرجع بعضهم عن قوله. ولهذا قال قلنا لا يجوز رجوع جميعهم لأنه يلزم أن يكون أحد الإجماعين ماذا خطأ وهو محال لما بيناه. ورجوع البعض خطأ بالقطع لأنه رجوع بعد انعقاد الإجماع. نقول أولا لا يمكن رجوع جميعهم عن القول الذي اتفقوا عليه لأن هذا سيؤدي بنا إلى أن نبطل إجماعا بماذا بإجماع هذا لا يمكن وهو محال. وأما رجوع بعضهم بعد انعقاد الإجماع فنقول كذلك أنه لا يجوز لأنه محجوز بماذا بالإجماع الذي انعقد أولا. إذن فنقول رجوعه هذا لا يلتفت إليه فلا التفات إلى رجوعه لأنه رجوعه هذا لا اعتبار له لأنه قد خلف القطع الذي هو الإجماع بماذا برجوعه. فإن قيل كيف يدعى تحريم الرجوع وما تم إجماع لأنه إنما يتم بعد انقراض العصر قلنا انقراض العصر لا يدل على وجود الإجماع فإن الإجماع ماذا قد تحقق بمجرد إجماعهم واستمراره ليس شرطا في وجوده لأن قلنا أنه ما دام أنه قد أجمعوا يكون قد تحقق الإجماع بمجرد ماذا بمجرد اتفاقهم يكون قد تحقق الإجماع ووجد. واستمراره هذا ليس بشرط لأن ما لم يوجد لا يستمر وجوده وإذا تحقق وجوده حرم ماذا مخالفته لأن العبرة بوجوده وليس بماذا باستمراره. ما دام أنه قد وجد بإجماع هؤلاء الذين أجمعوا يكون قد تحقق الإجماع وتحرم مخالفته. وهذا قد تكون مسألة افتراضية مسألة افتراضية، ولهذا ذكرنا في أول الكتاب أن غالب مباحث الإجماع إنما هي مباحث نش افتراضية، وأنها مباحث عقلية افتراضية، وأن الواقع قد يكون بعيد عن ما يقالها هنا في باب الإجماع. ثم يلزم من هذا الشرط عذر انعقاد الإجماع. عندما اشترط انقراض العصر قال يلزم منه تعذر الإجماع، لأنه إذا اشترطنا انقراض العصر هؤلاء الذين أجمعوا مثلا من التابعين، ونقول أن الإجماع لا يتحقق إلا بموتهم، فقد يكون لا زال أحيا، ويقوم بعض أتباع التابعين قد وصل إلى درجة الاجتهاد، قد وصل إلى درجة الاجتهاد، إذا لابد أن يعتبر في الإجماع الأول، من الإجماع الأول. إذا نقول لا ينعقد الإجماع إلا بعد موت تابعين ويأتي من بعده، فيصل كذلك إلى درجة الاجتهاد، فلا يعتبر بالإجماع الأول إلا بعد انقراضهم، وهكذا دواليك، فلا يتحقق إجماع أصلا لو اشترطنا انقراض العصر. ثم يلزم من هذا الشرط عذر انعقاد الإجماع، فإن أهل العصر الأول لا ينقرضون حتى يكمل من أهل العصر الثاني من يعتبر خلافه ويفاقه، فيلزم من ذلك أن تجوز له المخالفة، لأنه لم يتم الإجماع كما جاز الرجوع لمن أفتى. قال ويعتبر انقراض منها من هذه صفته، ولا ينقرض حتى يحدث غيره، فلا ينعقد الإجماع أبدا، وذلك محال، فما أفضى إليه محال الذي هو اشتراط انقراض العصر. قال وللمخالف شبهتان، أي للمخالف لو من اشترط انقراض العصر له شبهتان. قالوا كيف يحجر على المجتهد الرجوع، وربما قال ما قال عن غلط ووهم وقد تحقق خلافه، فكيف يحرم عليه الرجوع عن الغلط؟ قال الشبهة الأولى كيف تحرمون على المجتهد الرجوع عن قوله، ونحن نقول أن قوله ما صدر إلا عن اجتهاد، إذن فكيف يحرم له الرجوع فيما ظهر إذا ظهر له غلط ما ذهب إليه، أو خطأ ما ذهب إذا ظهر له خطأ ما ذهب إليه؟ قلنا هذا فرض محال. لماذا؟ لأنه لما أجمعوا صار لا مجال للخطأ، لأنها هنا قد تحققت العصمة، فلا مجال للخطأ. إذن ففرض الخطأ من أحد المجمعين فرض محال، لأنه قالوا بتحقق إجماعهم يكون قد دخلوا في مقام العصمة، وأن الأمة معصومة عن الاجتماع عن الخطأ. قلنا هذا فرض محال، لأن علمنا صحة ما حكم به لوقوع الاتفاق عليه، ويستحيل أن يكون غلطا، ولأن موته لا يؤمن من ذلك. فلهذا قالوا إذن هذه الشبهة هي من باب فرض المحال. الشبهة الثانية أنه ربما أفتى عن اجتهاده، والمجتهد لا يحرم عليه الرجوع عن اجتهاده إذا تغير اجتهاده. قلنا ليس للمجتهد أن ينقض حكم به ما حكم به أولا باجتهاده إذا تغير اجتهاده، بل يستأنف. أولا مسألة فيما إذا كان حكمه الذي حكم به إنما صدر عن اجتهاد، ثم تبين له أن الاجتهاد الأول ليس كذلك. قلنا معروف أنه في باب الاجتهاد كما سيأتي، أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة وظهر له حكم الله فيها على جهة وحكم بها على ما ظهر، ثم بعد ذلك بعد مدة من الزمان عرضت عليه نفس المسألة وعمل نظره واجتهاده وتبين له حكم آخر مخالف للحكم الأول، فإن اجتهاده الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول، نقول لا بد، نعم، وده سيأتي في باب الاجتهاد أنه إذا عرضت عليه المسألة المرة الأولى يجتهد حتى يصيبها، ثم إذا عرضت عليه المرة الثانية يجتهد، فإن توافق الاجتهاد الأول مع الثاني فهذا أمر واضح، وأما إن أداه الاجتهاده الثاني إلى ما يخالف مقتضى الاجتهاد الأول فنقول الاجتهاد الأول على ما حكم به، وهذا على ما يحكم به هذا الأول، بل يستأنف بموجب اجتهاد ما يمكن أن يستأنفه، أما الأول فهو باق على ما مضى من اجتهاده. ثم نقول ها هنا في باب الإجماع الاجتهاد الأول ماذا؟ وقع عليه الإجماع، وقع عليه الإجماع، وها هنا لا يمكن أن يستأنف اجتهادا ثانيا، لأن الاجتهاد الثاني سيصادم لنا مقتضى الإجماع، وسيصادم الإجماع فيكون اجتهاد مع ما يقابل القطع، نعم ما يقابل القطع، ولا اجتهاد في مورد القطعيات، فهو حجة قطعية فلا يخالف ماذا به بالاجتهاد، لأنه ما دام أنه قد وقع الإجماع عليه إذن فصار في مقام القطعيات، ولا يمكن أن نخالف ما أن نخالف القطع بماذا به بالاجتهاد. فلهذا نقول ها هنا اجتهاده الأول لما وقع الإجماع عليه وتوافق أهل الاجتهاد عليه انتقل من مقام الظنيات إلى مقام القطعيات، فليس له أن يستأنف اجتهادا ثانيا، لأنه سيؤدي بنا إلى أن يخالف القطع بما هو ظني، أي بما هو من مقابل الاجتهاد. إذن القول الراجح أنه لا يشترط في الإجماع انقراض عصر المجمعين، لا يشترط هذا على قول الجمهور. مسألة: إذا أفتى بعض الصحابة وسكت الباقون عن علم بالواقعة ولم يبدوا نكيرا، وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي، قال الشافعي وأصحابه لا ينعقد الإجماع ولا ينسب إلى ساكت قول، وإليه يميل كلام القاضي أبي بكر، الكلام القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله. وذهب حنفية إلى أنه يكون إجماعا، إلى أنه يكون إجماعا، وهناك من قال بأنه إجماع ولكن ظني وليس ماذا قطعي، وهناك من لا يعتبره إجماعا ولا يعتبره ماذا حجة، لأن الساكت قد يكون له حامل على السكوت فسكت، على السكوت فسكت، ولهذا قال والصحيح أنه ليس بإجماع، فإن الساكتين لا تتعين الموافقة في الحكم لسكوتهم، بل يحتمل أن يكون سكوتهم لأن ما أفتى به من أفتى ليس بمنكر مصيره إليه، بمعنى أنه يكون الذي أفتى وتكلم عن اجتهاده طبعا، والآخر لما رأى أن هذا القول في مقام الاجتهاد ما أنكر عليه، وإن كان لا يوافقه ماذا في الحكم ولا يوافقه في القول، ولكن لما رأى أنه من باب الاجتهاد وأن هذا مما يسوغ الاجتهاد فيه ومما تسوغ المخالفة فيه سكت ولم ينكر عليه وإن كان لا يوافق رأيه، فلهذا فلا تتعين الموافقة فلا يكون إجماعا، فلا يكون إجماعا. إذن فالإجماع السكوتي ليس بإجماع على رأي المالكي وعلى رأي الشافعي كذلك. قال: فإن قيل لو لم يكن إجماعا لخل العصر عن قائم بالحق وفيه إجماع الأمة على الخطأ وهو محال. قال هؤلاء الذين ادعوا أنه إجماع، قالوا لو لم يكن إجماعا لخل العصر عن قائم ماذا به بالحق، قد مر معنا أنه لا يخلو عصر من قائم لله تعالى بالحجة وبالحق، ويلزم على هذا أن تكون الأمة قد اجتمعت على خطأ وهو محال. قلنا هذا لا يلزم، هذا لا لزوم فيه، لأنه إذا أفتى بعض الأمة ولم تبلغ النازلة الباقي أن يكون قد يحرم لا يكون عاصم قائما بالحق، لأنه يلزم على هذا الذي قلتم أنه لو كان في مكان من الأمكنة مجتهد أو جماعة من المجتهدين سئلوا عن مسألة فأفتوا فيها على مبلغ علمهم، ولكن تلك النازلة لم تبلغ غيرهم من المجتهدين، فهل ها هنا نقول كذلك أن ما أفت به هؤلاء يكون حجة؟ نقول لا، لأن الآخر لم تبلغهم النازلة وما أبدوا قولا فيها لا بالموافقة ولا بالمخالفة، فلا يكون ماذا هنا إجماع. نقول كذلك الساكت مثلا لما سكت إذا نعتبر كلام من نطق، وأما من سكت فإنه لا يمكن أن ننسب إليه قول ونعتبره مع من نطق. فكأن النازلة هاهنا عرضت على مجموعة من العلماء فتكلم فيها البعض وسكت البعض، كأنها عرض وقعت وعلم بها البعض ولم يعلم بها البعض الآخر، فالصورة الصورة الأولى كالصورة الثانية. وإذا كانت النازلة لم تبلغ غير المجمعين لا يعتبر غير الذين أفتوا فيها لا يعتبر إجماعا، فكذلك ها هنا إذا تكلم البعض وسكت الباقون فإنه لا يعتبر إجماعا. ثم الساكت يحتمل أن يكون موافقا ويحتمل أن يكون مخالفا، فعلى تقدير الموافقة فالحق في ذلك منحصر. ثم إنها هنا هذا الساكت يحتمل أن يكون موافقا ويحتمل ماذا أن يكون مخالفا، وهذا هو مناط لاختلاف الإجماع السكوت، هل هو إجماع أم ليس بإجماع، لأن من غلب جانب الموافقة وقال بأن هؤلاء ما سكتوا إلا لمخالفتهم يعتبره ماذا إجماعا، ومن غلب جانب المخالفة وأن المخالفة وارد وأن احتمال المخالفة وارد بقوة وإنما سكت المخالف نظرا لأن المسألة من مسائل الاجتهاد فكيف اعتبره لم يعتبره لا إجماعا ولا حجة. ومنهم من نظر إلى الموافقة وإلى المخالفة واعتبره حجة ولم يعتبره إجماعا، يعتبره أنه حجة ولكن لا يسمى إجماعا لأن الطرف الآخر لم ينطق ولم يتكلم. وعلى تقدير المخالفة فالحق في كلا القولين على تصويب المجتهدين، وهذا سيأتي بناء على تصويب كل مجتهد، هذا سيأتي الكلام عليه في باب الاجتهاد. قال على القول بأن المصيبة واحد، لأن وهو قول الجمهور أن المصيبة في الاجتهاد ماذا واحد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد حكم فأخطأ وإذا اجتهد فأصاب، إذن فالاجتهاد إما أن المجتهد إما أن يصيب الحكم وإما أن يخطئه، وإن كان حكم الله فيه والاجتهاد غير إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر واحد. وعلى القول بأن المصيبة واحد فما خلا الزمان من قائم بالحق والله الموفق للصواب. إذن نقول الحقيقة أن الإجماع السكوتي سماه بعضهم إجماعا كالحنفية سمي إجماعا، وبعضهم يطلق عليه الإجماع من باب التسمية فقط ولكن لا يعتبر إجماعا حقيقة. والصحيح أن الإجماع السكوتي لا يمكن اعتباره إجماعا في مقام القطعيات، يمكن أن يستند إليه في مقام الظنيات ونجعله حجة ظنية ولكن ليست ماذا بقطعية، ولكن لا يمكن أن نستدل به وعلى تخطئة المخالف مثلا أو على تخطئة من أحدث شيئا بعد نقلنا للإجماع السكوت على من سبق، فإن هذا الإجماع السكوتي ليس قطعي حتى على القول بحجيته لاحتمال لأن احتمال المخالفة فيه وارد. مسألة: يتصور انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس مظنون، وإذا أجمعوا فإن الإجماع مدى حجة قاطعة. نأتي هنا إلى مستند الإجماع. مستند الإجماع قال الغزالي رحمه الله، وهو رأي لجمهرة من الأصوليين، أن الإجماع قد يكون عن اجتهاد، ولهذا نقول اتفاق مجتهدي الأمة أن الاجتهاد يكون عن مسألة اجتهادية، وقد يكون عن قياس مظنون، قياس مظنون. ولكن هذا الاجتهاد وإن كان هو في مقام الظنيات، والقياس المظنون في مقام الظنيات كذلك، ولكن إن وقع الإجماع على وفاقهم انتقل ها هنا من مقام الظنيات إلى مقام القطعيات، انتقل من مقام الظنيات إلى مقام القطعيات، فصار تحرم مخالفته، أي مخالفة مقتضى القياس المظنون الذي كان مستند للإجماع وكذلك الاجتهاد، لأنه يصير الحجة ها هنا في ماذا؟ في الإجماع وليس في مستنده. وقال قوم: لا يتصور ذلك من الخلق الكثير، ودليل تصوره أن العقل لا يحيل ذلك والعادة لا تمنع منه. العقل لا يحيل أن يكون الإجماع عن ماذا؟ عن اجتهاد، كأن يجتمع علماء الأمة ويجمعون على مسألة اجتهادية، فإن العقل لا يحيل ذلك والعادة كذلك لا تمنعه، أو على قياس مظنون، فإنه لا يستحيل في مستقر العادة أن يتفق الناس على مظنون، كالصوم مثلا بشهادة شاهدين، إذا رأى الهلال شاهدان فإنه أنا وقع الإجماع على ماذا؟ على الصيام. الصيام وإن كان وبناء الحج على ذلك، مع أن كثرتهم لا تكاد ماذا تحصى، بناء الحج على ذلك مع أن كثرتهم لا تكاد تحصى. إذا نقول لا مانع أن يكون الإجماع منعقد على قياس مظنون أو على اجتهاد، فالعقل لا يمنع والعادة لا تحيل ذلك. وهل هو موجود إجماع موجود على مثل هذه المظنونات وانتقلت إلى مقام القطعيات؟ لا بد من الاستقراء، وقد قلنا أن غالب ما ينقل فيه الإجماع فإنما ليس فيه إجماع حقيقة، وحتى الكتب التي صنفت في تعداد مسائل المجمع عليها، هناك مجمع ابن المنذر مثلا غيره، فإنه يكتل الإجماعات، ولكن في الحقيقة ليست بماذا؟ بإجماع. وإذا رجعت إلى كلام العلماء تجد الخلاف واقع في المسألة، أو إجماعات ابن عبد البر التي ينقل عبد البر، وهي إجماعاته يقول إجماع، ولكن ليس هناك إجماع، وإن كان البعض يقول إنما قصد به إجماع فقهاء المذهب وليس إجماع العلماء قاطبة. وأقوى الكتب التي صنفت في هذا هو مراتب الإجماع للإمام بن حزم رحمه الله، وقد تتبعه ابن تيمية في بعض من الإجماعات وذكر أنه لا إجماع فيها، وهكذا. والطاهر بن عاشور رحمه الله يقول إن ما يمكن أن نقطع فيه بالإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة، أما المسائل الأخرى فالخلاف فيها وارد. يمكن أن نقول هذا رأي الجمهور ولم يعلم في هذا مخالف أو ما شبه ذلك، ولكن القطع بالإجماع في مثل هذه الأمور لا يخلو من مناقشة. ولهذا كتب الإجماع أو الكتب التي اعتنت بنقل المسائل المجمع عليها تتبعها العلماء بالنقد، وإذا رجعت إليها تجد أنهم يذكروا مجموعة من المسائل حكموا بالإجماع فيها وليس فيها في الحقيقة إجماع، بل فيها من يخالف. وطبعا لابد أن تعتبر الظاهرية غير الظاهرية في الإجماع، لأن الظاهرية هم فقهاء على أي حال، ولا يمكن إخراجهم مما داش من المجمعين. وقد مر معنا أن المبتدع الذي يخرج من دائرة الإجماع ومن كفر ببدعته، أما من فسق ببدعته أو كذا فإنه داخل في مسمى الإجماع. فلا بد أن تعتبر فقهاء الزيدية وفقهاء الهدوية وغيرهم من فقهاء أش من فقهاء أمة البيت أنهم داخلون في مسمى الإجماع، داخلون في مسمى الإجماع، وأنهم إن خالفوا في مسألة إذن لم ينعقد الإجماع. ولا بد أن تعتبر فقهاء المعتزلة وإن كان غالبهم شافعية أو حنفية، ولا بد مهم نجمع الطوائف. ولا يعتبر ولا يمكن لك أن تخرج إلا من كفر ماذا ببدعته. حتى الخوارج على رأي من لا يكفرهم كما هو رأي علي رضي الله عنه ومن كان في صفهم من العلماء، إذن فليسوا لم يخرجوا من الأمة، إذن لا بد من اعتبارهم في ماذا في الإجماع، لأنه ما خرجوا من الأمة، فلا بد من اعتبارهم ومن الاعتداد بهم في الإجماع وهكذا. وأما من أخرجهم طبعا فلمش يعتبرهم وهكذا. والاثني عشرية من الشيعة عندما كفرهم فإنه لا يعتبرهم في الإجماع، ولكن في الحقيقة من لم يكفر أهل الروافض الأوائل ومن لم يحكم بكفرهم فلا يلزمهما أن يعتبرهم في الإجماع وإن كان الجمهور العلماء على أنه لا يعتبرون الاثني عشرية والإسماعيلية وهؤلاء الطوائف المنحرفة عن دين الإسلام أنه لا يعتبرونهم في الإجماع. والإسماعيلية علية حالية طائفة كافرة ولا خلاف فيها، وإنما أبدى بعضهم الخلاف في الرافضة هل هم كفار أم ليس ماذا بكفار ببدعتهم، وبعضهم فرق بين عوامهم وعلمائهم وهكذا. علية حال وسعت الدائرة ها هنا كما هو رأي الجمهور أنه الذي لا يعتبر في الإجماع هو من كفر ببدعته، أما من لم يكفر ببدعته بل فسق بها فإنه يعتبر في الإجماع ولا يمكن لك إخراجه من دائرة الإجماع. وطوائف أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية والكلابية والمعتزلة وهؤلاء كلهم فإن الجمهور على عدم تكفيرهم، والمعتزلة ليسوا بكفار وما كفرهم أش أحد، إنما تكلم بعض العلماء في بعض أعيان المعتزلة وفي بعض علماء المعتزلة سيما المتأخرين منهم تكلم فيه البعض بالتفسيق والبعض بالغ وغلى وقال بالتكفير، ولكن في الحقيقة الأوائل ما كفرهم. فالإمام أحمد رحمه الله وغيره ممن ابتلي بفتنة المعتزلة في زمانهم ما حكموا ماذا بكفرهم، فهم علية حال مسلمون وليس بكفار. فلا بد من النظر في توسيع الدائرة هكذا حتى يتضح لك المقام وتعلم أن هؤلاء الطوائف إنما اختلفوا في الحمل في جهة الكتاب أو في جهة السنة، وأن تستبصر الحق عند من كان عنده الحق تتبعه ولا تتعصب لا لزيد ولا لعمرين، فإن الشريعة حمالة أوجه، وإن القرآن نزل بلسان عربي حمال أوجه. ماذا من الإنسان إنما نظر ونظر وكانت نيته سليمة ولكن أخطأ القصد، فإنا ننسبه إلى الخطأ ونبين خطأه ولكن لا نخرجه من دائرة الإسلام إلا بدليل قاطع يغلب الدليل الذي دخل به، فقد دخل في الإسلام بدليل قطعي وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وزكى إلى آخره، فهو قطعا مسلم، ولا يمكن لك أن تخرجه من تلك الدائرة ببدعة أو بقول أو بتأويل إلا إذا كان قويا جدا مثلا يغلب ما دخل به أي الدليل الذي دخل به الإسلام أو القطع الأول. أما أن تخرج الناس من الإسلام إلى الكفر لأدلة ظنية ولمظنونات وللوازم قد يلتزمونها وقد لا يلتزمونها، فهذا إجحاف من القول. وقولنا على الله تعالى بلا علم ولا بيان. قال وهذه المسألة قليلة الجدوى في علم الأصول، فإن حاصلها راجع إلى نقل الإجماع الوجود، أي مسألة انعقاد الإجماع عن دليل ظني أو عن قياس مظنون. قال أن هذه المسألة قليلة الجدوى في علم الأصول، فإن حاصلها راجع إلى نقل الإجماع الوجود، إن وجد نقل الإجماع اكتفينا به، فإن اتفق كان حجة وإن لم يثبت فلا يحتج به. لأن إن وجد الإجماع لا نبحث ماذا عن مستنده، فيصير الحجة في ماذا؟ في الإجماع. وإن لم يوجد الإجماع فلا يحتج به، لأن الإجماع غير موجود لعدم ثبوت لا لغيره. الباب الثالث في حكم الإجماع، وحكمه وجوب الاتباع وتحريم المخالفة والامتناع، ويحصل الغرض منه برسم مسائل. أولا حكمه وجوب الاتباع، إذا وجد الإجماع يجب اتباعه وتحرم مخالفته، والامتناع عن اتباعه تحرم إن وجد ماذا؟ الإجماع، ولكن لابد أن يتحقق الإجماع. مسألة، إذا اجتمعت الأمة على قولين وانقضى عصرهم على ذلك، هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟ فالذي صار إليه جماهير الأصوليين والعلماء أن ذلك إجماع ولا يجوز إحداث قول ثالث. إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة أو قول في مسألة إلى قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ قالوا ما دام أنهم اتفقوا أن في المسألة قولين، إذن فلا يجوز إحداث قول ثالث، لأن إحداث القول الثالث هذا خروج عن الإجماع، لأن الإجماع الأول قد انعقد على أن في المسألة قولين. وشد شاذون من أهل الظاهر وقالوا ليس ذلك إجماعا ولا يحرم إحداث القول الثالث، وهذا باطل لأنه يلزم منه تضييع دليل هذا القول وخطأ الأمة بتركه. قال بعض العلماء من أهل الظاهر أنه يجوز إحداث القول الثالث. قلنا إشكال هو ما دليل هذا القول الثالث؟ لأن إذا أثبت القول الثالث بدليله، إذن يكون هذا الدليل قد خفي على أهل العصر الأول الذين أجمعوا على أن في المسألة قولين، وإذن يلزم من هذا تخطئة الأمة ونزع جلباب العصمة عنها، لأنه وقع الإجماع الأول على أن في المسألة قولين. إذن ما دام أحدث ثالث بدليله وهذا الدليل ما عثر عليه أهل الطائفة الأولى أو أهل الإجماع، إذن لما أجمعوا إذن ماذا؟ وانخرم عقد ماذا؟ العصمة، وانتسب وضاع الحق عن الأمة في فترة من الفترات، وهذا لا يمكن. فلهذا قال وقالوا ليس ذلك إجماعا ولا يحرم إحداث القول الثالث، وهذا باطل لأنه يلزم منه تضييع دليل هذا القول، أي القول ماذا؟ الثالث، وخطأ الأمة بتركه، وقد ثبتت عصمتهم عن الخطأ بالأدلة القاطعة التي ماذا؟ قدمناها، وذلك ماذا؟ محال. فما أفضى إليه محال. فإن قيل قد خاضوا في المسألة خوض مجتهدين فيدل إجماعهم على تجويز الخلاف، قلنا يدل ذلك على تجويز خلاف بعضهم لبعض، أما خلاف غيرهم لهم فلا. فإن قيل قد خاضوا في المسألة خوض مجتهدين فيدل إجماعهم على تجويز ماذا؟ الخلاف، بمعنى لأنه لما خاضوا فيها على أنهم مجتهدون، إذن فخوضهم هذا على صفة الاجتهاد يدل على أنه يجوز لغيرهم أي الذين سيأتي بعدهم أن يخوضوا ماذا في المسألة. قلنا يدل ذلك على تجويز خلاف بعضهم لبعض، أما خلاف غيرهم لهم فلا. قلنا الذي يدل عليه خوضهم هو أنه يجوز لبعضهم أن يخالف ماذا؟ البعض. وأما مخالفة غيرهم لهم بعد اتفاقهم على أن في المسألة قولين فقل هذا خرق للإجماع. الجواب الثاني أنه لو اتفقوا على قول واحد عن اجتهاد فقد خاضوا خوض مجتهدين، ولا يجوز لغيرهم مخالفتهم لما فيه من نسبتهم إلى الخطأ، كذلك هاهنا لئلا ينسبوا إلى الخطأ بتضييع دليل هذا القول فلا يجوز ماذا إحداثه، لأن هذا القول الثالث دليله إذا قلت لي بأن دليله لم يكن عند أهل القول الأول إذن يلزمهم أنهم ضيعوا الحق وأنه قد ضاع الحق في فترة من الفترات، وهذا لا يمكن. إذن هذه المسألة الأولى وهي مسألة إذا اجتمعت الأمة على قولين وانقضى عصرهم على ذلك يحرم إحداث قول ثالث. المسألة أخرى إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصل القول الآخر مهجورا حتى يكون الذاهب إليه خارقا للإجماع. إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة، اختلف الصحابة ماذا علاش؟ على قولي، ولكن من عقد فيها إجماع، وجاء علماء التابعين فاتفقوا على قول وألغوا ماذا القول الآخر، فهل هذا يعتبر إجماعا تحرم مخالفته؟ بمعنى يحرم لمن جاء بعد التابعين أن يرجع إلى القول الآخر الذي لم يتفق عليه ماذا التابعين؟ قالوا أنه لا يعتبر إجماعا، ولا يكون الذي رجع إلى القول الآخر أي القول المهجور لا يعتبر خارقا للإجماع. وقد يمثل لهذا في مسألة من جامع أهله ولم ينزل فقد وقع فيه الخلاف بين الصحابة هل عليه الغسل وما داش أم لا، لأنه استدل بحديث إنما الماء من الماء بناء على أنه محكم منطوقه ومفهومه محكم، ولكن قال أنه اتفق علماء التابعين على أن الغسل يكون بمجرد الجماع ولو لم ينزل، اتفقوا على هذا. إذن فلو جاء من بعد التابعين وقال بقول الآخر فإنه لا يعتبر خارقا للإجماع خلافا للشافعي والكرخي وجماعة من أصحاب أبي حنيفة وكثير من القدرية كالجباء وابنه، وهو ما نسميه بالإجماع إذا سبق بخلاف هل يعتبر إجماعا أو لا يعتبر ماذا إجماعا. الشافعي والكرخي الحنفية وبعض المعتزلة يعتبره ماذا إجماعا ولا يلتفت إلى الخلاف الأول ورأي الجمهور أنه لا يعتبر إجماعا لأنه قد سبق بخلاف، وأن القول الآخر لا يكون قولا مهجورا لا يجوز العمل به والاعتداد به. والدليل على ذلك أن التابعين ومن وافقهم من أهل العصر الأول ليسوا كل الأمة بدليل مخالفة باقي الصحابة لهم، وموتهم لا يحرم الرجوع إلى مذهبهم ولا يثبت نعت الكلية لمن بعدهم بالنسبة إلى الواقع التي خاضوا فيها، لأن التابعين هم بعض الأمة وليس كل الأمة، بمعنى لا ينعقد الإجماع باتفاقهم لأن الصحابة قد خالفوهم اختلفوا لأن الصحابة قد اختلفوا في المسألة. فإن قيل فلو أفتى واحد أو اثنان من الصحابة ثم أجمع التابعون على خلاف هذا القول هل ينعقد الإجماع أم لا؟ إذا أفتى واحد من الصحابة أو اثنان في مسألة ثم أجمع التابعون على خلاف ذلك هل يعتبر هذا إجماعا أم لا؟ وهذا مسألة فيما إذا خالف واحد أو اثنان هل ينعقد الإجماع مع مخالفتهم أو لا ينعقد؟ الصحيح أنه لا ينعقد، وأن مخالفة الواحد تضر، وأن مخالفة الاثنان كذلك تضر، ولا ينعقد الإجماع بمخالفة واحد. فهذا الصحابي الذي أفتى أو هؤلاء الصحابة الذين أفتوا في المسألة وخالفهم التابعون وأجمعوا على خلاف قولهم وكانوا في زمانهم فإنه لا يعتبر هذا إجماعا لوقوع ماذا؟ المخالفة، ومخالفة الواحد والإثنان تضر، خلافا لابن جرير الطبري ولبعض من قال بأن مخالفة الواحد لا تضر وأن مخالفة الإثنان كذلك لا تضر، وخلافا لمن قال بأنه يشترط في أن يكون عدد المخالف قد بلغ درجة التواتر. مخالفة واحد أو الاثنين تكون قبل الإجماع ولا قبل الإجماع؟ لا، ومع الإجماع. أما إذا انعقد الإجماع وثم خالف واحد فخلافه لا يعتد به، لأنه يكون قد خرق الإجماع. خرق الإجماع هذا لا يجوز، إنما في زمنهم كان يكون الصحابة صحابي أفتى في مسألة والتابعي أفتى في مسألة أو صحابيان أفتى في مسألة وخالفهم التابعون وأجمعوا على خلافهم، نقول لا ينعقد إجماعهم، لا ينعقد إجماعهم مع مخالفة الصحابي لهم، كما أن إجماع الصحابة لا ينعقد مع مخالفة التابعي لهم. وقد مر معنا أن مخالفة التابعين للصحابة تضر، خلافا لمن قال بأن مخالفة التابعين للصحابة لا تضر. صحيح أنها تضر، وأنه إذا أجمع الصحابة على مسألة وفي وعاصرهم تابعي وخالفهم في المسألة أن خلاف التابعين أو خلافهم ماذا؟ تضر، خلافا لمن قال أنها لا تضر. قال وصار آخرون إلى أن ذلك لا يكون إجماعا وهو الصحيح. لماذا؟ فإن نعت الكلية والعصمة إنما يثبت للجميع، وهؤلاء ليسوا بجميع، أما البعض فلا، ولا فرق في البعض أن يكون قليلا أو كثيرا. فعلى هذا لا ينعقد الإجماع من التابعين إذا خالف ما أفتى به الواحد أو الاثنان من الصحابة، لأن هؤلاء التابعين ليس كل الأمة، إنما هما بعض الأمة. لما سبق من أن التابعين في هذه الواقعة ليسوا كل الأمة، بل هم بعض الأمة فقط. مسألة: إذا اختلفت الأمة على قولين ثم اتفقوا على قول واحد من القولين هل يندفع الإجماع بخلافهم أم لا؟ مسألة أخرى هذه: إذا اختلفت الأمة على قولين ثم اتفقوا على قول واحد من القولين هل يندفع هذا الإجماع بخلافهم أم لا؟ اختلفوا فيه. فالذي ذهب إليه القاضي أن ذلك لا يكون إجماع، لأن ماذا؟ سبق بخلاف كما مر، ولا يرتفع موجب الخلاف ماذا؟ الأول، لأنه إجماع سبق ماذا؟ بخلاف. وصى أنه يكون إجماعا ويحرم التمسك بالقول الأول. وذهب مثلا قال وصى أنه يكون إجماعا ويحرم التمسك ماذا؟ بالقول الأول، وهذا بناء على أنه لا يشترط انقراض العصر، هو قول جمهور أنه لا يشترط انقراض العصر، ولكن نمنات الخلاف بينهم هذا الخلاف الذي سبق به الإجماع هل يعتبر ويؤثر في الإجماع أو لا يعتبر ولا يؤثر في الإجماع؟ فمن نظر إلى وقوع الخلاف الأول رآه قويا قال أنه أطر في الإجماع، فيكون القول الآخر ليس بمهجور، لابد من اعتباره، فلا ينعقد ماذا؟ الإجماع. فلا ينعقد الإجماع. وأما من قال من لم يعتد بالخلاف ورأى أن لما أجمعوا على قول واحد كأن المسألة خرجت من دائرة الخلاف إلى دائرة القطع، فتحرم ماذا؟ مخالفتها. والدليل عليه أي على أن لا تحرم مخالفتها أن المجمعين في هذه الواقعة كل الأمة، بناء على قلنا أنه لا يشترط انقراض العصر، وقد اتفقوا على تصويب أحد القولين وأن الحق فيه، وإن لم يكن كذلك لازم جواز اتفاقهم على الخطأ وهو محال. قالوا لأن هؤلاء الذين اتفقوا على أحد القولين هم كل الأمة، إذن يلزم أن يكون القول الآخر ماذا؟ خطأ. ولأن لو قلنا لو بقي احتمالا يكون القول الثاني الذي لم ينعقد الإجماع عليه أي لم يتفقوا عليه احتمالا يكون له نصيب من الصواب، سيؤدبنا إلى أن نقول هؤلاء الذين أجمعوا وهم كل الأمة قد أجمعوا على خطأ، وأن الصواب في القول الأول، وقد ثبتت عصمة الأمة وثبتت عصمتهم من الخطأ، إذن فيكون إجماعا، وأن القول الأول القول الثاني يلغى ولا يعتبر به. فإن قيل كيف يسوغ ذلك وقد أجمع على تجويز الخلاف أولا، لأن الإشكال هذا الإجماع الثاني سيتصادم لك مع ماذا؟ مع الإجماع الأول على الخلاف. فمن نظر إلى أن الإجماع الأول وقع على أن الخلاف سائغ في المسألة، وأن في المسألة قولين، وأن الخلاف فيها وارد، منع أن ينعقد الإجماع ماذا؟ الثاني. عرفنا الإجماع الثاني. قال ويلزم من ذلك أن يكون قد أجمع على خطأين، إما به أولا وإما آخرا أو فيهما، وذلك محال. قلنا وقوع اتفاقهم على أحد القول إن ثبت يدل على أنهم ما أجمعوا أولا. الذين قالوا أنه يعتبر إجماعا الثاني قالوا نستدل بالإجماع الثاني على أن الأول لم ينعقد فيه الإجماع. نستدل لما أجمعوا على أحد القولين دل هذا الإجماع على أن ذلك الخلاف لم ينعقد عليه إجماع، أن افتراقهم في المسألة إلى رأيين أو إلى قولين لم ينعقد عليه الإجماع. والدليل على أنه لم ينعقد عليه الإجماع وإجماعهم ماذا في المفهوم؟ إجماعهم على أحد القولين. ودليل ذلك أنهم مجمعون أيضا على أن كل مجتهد يجوز له الرجوع عن اجتهاده إذا غلب على ظنه خلاف ما صار إليه. ودليل الذين قالوا أنه ليس بإجماع دليل أنهم مجمعون أيضا على أن كل مجتهد يجوز له الرجوع عن اجتهاده إذا غلب على ظنه خلاف ما صار إليه، ويلزم من هذا الإجماع إجماعهم على جواز الرجوع إلى قول واحد، لأنهم ماذا؟ أنهم أجمعوا أيضا على كل مجتهد يجوز، وقع الإجماع أنه يجوز لكل مجتهد أن يرجع إلى القول الصواب إذا اجتهد في المسألة، اجتهد اجتهادا أول واجتهادا ثانيا وظهر له خطأ اجتهاده أنه يرجع ماذا إلى الصواب، هذا وقع عليه الإجماع. وهائدا وقع عليه الإجماع. قال إذا غلب على ظن خلاف ما صار، ويلزم من هذا الإجماع إجماعهم على جواز الرجوع إلى قول ماذا؟ إلى قول واحد، ولا يناقض ذلك الإجماع على تسويغ الخلاف، دل أنه مشروط ببقاء الخلاف واستمراره. أي دليل الثاني عفوا دليل الثاني على أن الثاني ماذا يعتبر إجماعا، أن المجتهد يجب عليه شرعا أن يرجع عن القول الخطأ إلى القول ماذا؟ إلى القول الصواب، وانعقد الإجماع مع العلم على هذا. وهؤلاء لما ظهر لهم أن أحد القولين خطأ والقول الآخر ماذا صواب أجمعوا عليه، ودل إجماعهم هذا على أنه لم ينعقد في الخلاف ماذا إجماع. فنستدل بالإجماع الثاني على فقدان الإجماع في الخلاف الأول، هكذا رأوا المسألة. مسألة: قال قائلون إذا أجمعت الصحابة على حكم ثم تذكر واحد منهم حديثا إن رجعوا إلى الخبر كان إجماع أو خطأ، لأنه على خلاف الخبر. مسألة: قال إذا أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام ثم تذكر واحد منهم حديثا إن رجعوا إلى الخبر كان إجماعهم أولا خطأ، لأنه على خلاف الخبر. وإن أصروا على الإجماع لزم منه مخالفة الخبر من غير دليل يدل على تركه، فكيف الخلاص من هذا؟ هم بعد أن أجمعوا واتفقوا ظهر لهم حديث أو ذكر أحدهم حديثا والإجماع هذا مخالف للحديث، فإما أن يستمر على إجماعهم فيخالف ماذا؟ الحديث، وإما أن يرجع إلى الحديث فيخالف ماذا؟ إجماع. إذن فكيف يتخلصون من هذا الأمر؟ قلنا لنا فيه مخلصان: أحدهما أن نقول ذلك فرض محال، الأول أن هذا التصادم بين الإجماع وبين الخبر فرض محال. كيف فرض محال؟ فإن العصمة الأمة عن الخطأ، فإن عصمة الأمة عن الخطأ والزلل يقتضي عصمة الأمة عن الإجماع على خلاف ماذا؟ على خلاف الخبر، لأن الإجماع على خلاف الخبر يقتضي تخطيء الأمة ونزع العصمة عنها. إذن نقول بعدما أن العصمة ثبتت للأمة وثبتت العصمة للأمة، إذن فلا يمكن أن ينعقد إجماع الأمة على خلاف الخبر. المخلص الأول قال يقتضي عصمة الأمة عن الإجماع على خلاف الخبر، وعصمة الراوي عن النسيان كذلك، لأن قل أنه يعتبر ها هنا قول الراوي. الثاني أن نقول مع رواية الخبر لا يخلو، إما أن يصر أهل الإجماع أو يرجعوا، فإن أصروا تبين أن الخبر لا يعمل به. نقول كذلك إما أن يصر على الإجماع، فإن أصروا على الإجماع تبين أن هذا الحديث لا يعمل به، أن هذا الحديث لا يعمل به، وأن الراوي له إما أن يكون واهم فيه، أو أن نقول أن الحديث منسوخ ودليل نسخه انعقاد الإجماع على خلافه، انعقاد الإجماع على خلافه، وأن الراوي لم يعلم بالنسخ فذكر الحديث، وعند ذلك نقول إن رجع الراوي إلى الخبر كان ماذا؟ مخطئا. فلهذا نقول ليس للراوي أن يرجع إلى الحديث، فإن الحديث ها هنا قد خالف الإجماع وخالف موجب الإجماع، فالحديث إما منسوخ وإما وهم في الراوي، وأن الحديث متروك العمل على أي حال، إما لكونه منسوخا ولم نعلم يعلم الراوي الناسخ ويكون الإجماع دليل على ثبوت النسخ، أو على وهم الراوي أو الخطأ فيه. هذا إن أصروا ماذا؟ إن أصروا على الإجماع. قال وإن رجعوا بأجماعهم فالتحقيق أن يقال هذا محال. أما إذا رجعوا لنا من الإجماع إلى الحديث نقول رجوعهم هذا ضرب محال، هذا محال، لأنه يلزم منه اتفاقهم على الخطأ، أو أن يكون ما أجمع عليه، أو يكون ما أجمع عليه حجة بشرط أن لا تظهر حجة سواه، وهذا لا سبيل إليه، أو أن يكون إجماعه إنما إجماعه على أن لا تظهر حجة سواه، وهذا لا يمكن إثباته ولا سبيل إثباته، لأنه يلزم منه إدخال الشك في الإجماع. وأن نقول نحن نجمع ما لم تظهر الحجة فنشكها هنا هل تحقق الإجماع أو لم أو لم يتحقق الإجماع. فلهذا نقول أن المسألة أنه لابد لا يجوز لهم الرجوع من الإجماع إلى الخبر، وإنما يترك العمل بالخبر إما لكونه منسوخا أو لوهم الراوي. فإن قيل فلو ظهر هذا الخبر للتابعين، ليس للصحابة، للتابعين، نحن المسألة فرضنا أولا في الصحابة، هنا للتابعين، بأن رواه لهم من لم يكن من أهل الحل والعقل في زمن الصحابة، هل يجوز للتابعين مخالفة الإجماع لأجل الخبر؟ قلنا لا يجوز لهم ذلك، أي لا يجوز للتابعين الرجوع لأي حال من الأحوال لانعقاد ماذا؟ الإجماع على خلافه، لأنه يلزم تخطئة أهل الإجماع لو كان الخبر معمولا به وهو ماذا؟ وهو محال. إذن لا بد من ترك العمل هاهنا بالحديث إما لوهم الراوي مثلا أو لكون الحديث منسوخ. مسألة أخرى، لا يثبت نقل الإجماع بخبر الواحد خلافا لبعض الفقهاء. ناتها هنا إلى مسألة نقل الإجماع، ها هو الإجماع انعقد ولكن نقله، هل نقل الإجماع يكون بخبر الأحد أو أنه لا بد فيه من التواتر حتى يكون قطعيا؟ قال مسألة لا يثبت نقل الإجماع بخبر الواحد خلافا لبعض الفقهاء، لأن المستند في العمل بخبر الواحد إنما هو الإجماع وليس هو في هذه الصورة، ولا يمكن قياس هذه المسألة على ما أجمع عليه، لأن مسائل الأصول لا تثبت ماذا؟ بالقياس. فلهذا نقول إذا نقل الإجماع بخبر الآحاد فإنه لا يكون إجماعا قطعيا. لماذا؟ نظرا لأن النقل هاهنا ظني، لأن النقل هاهنا ظني خلافا لمن قال أنه يعتبر ماذا؟ إجماعا وله قوة الإجماع. مسألة، الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع خلافا لبعضهم. مثاله أن الناس اختلفوا في دية اليهود، الأخذ بأقل ما قيل، مثلا اختلفوا في دية اليهود فقيل مثل دية المسلم، وقيل نصفها، وقيل ثلثها. إذن الثلث اتفقوا عليه، لأن من قال مثل دية المسلم قال بماذا؟ به؟ بالثلث. ومن قال بالنصف قال ماذا؟ بالثلث. إذن فهل يكون هذا الأخذ بأقل ما قيل، هل يكون هذا من قبيل الإجماع؟ قال الصحيح أنه ليس إجماعا، لأنه لو كان إجماعا لانحصر الحق فيه، لو وقع عليه الإجماع ما قال من قال بالنصف ولا قال الآخر ماذا به؟ بأنها مثل دية المسلم. إذن فالأخذ بأقل ما قيل لا يعتبر إجماعا. هو نعم يذكره الفقهاء ويذكره الأصوليون في باب الاستدلال، وأنه من الأدلة الأخذ بأقل ما قيل في المسألة، ويستأنس به كدليل في المسألة، دليل في المسألة، ولكن لا يمكن أن نقول أن هذا إجماع، لأنه لو كان إجماعا لانحصل الحق في ذلك القول، وما قال الآخر بالنصف ولا قال الآخر ماذا به؟ بأنها مثل دية المسلم. فظن ظانون أن ذلك تمسك بالإجماع وليس بصحيح، فإن أنه لو كان مجمعا عليه لانحصل الحق فيه، ويلزم من ذلك إبطال زيادة قطعا، بمعنى لو وقع الإجماع على الثلث إذن يحرم القول بالنصف، ويحرم القول بأنها مثل دية المسلم، وهذا لم يقل أحد بتحريمه، لأن مسألة ماذا؟ اجتهادية. إذن لم ينعقد الإجماع على الأقل، لم ينعقد الإجماع على الأقل، ولا سبيل إلى دعوى ذلك، فإن الحاصل منهم أن الثلث متفق عليه وليس متفقا على أنه كله الدية، فلهذا لم يكن إجماعا. نقول نعم، من قال بالنصف قال بالثلث، ومن قال بأنها مثل دية المسلم قال كذلك بالثلث، ولكن لا يعتبر هذا إجماع. هذا تمام الكلام في مباحث الإجماع. ومباحث الإجماع كما ذكرت لكم هي مباحث غالبها نظري، غالبها نظري، والعمل بموجبها قد يذكر الخلاف، قد تذكر بعض القواعد في كتب الفقهاء أو يستند إليها في تصوير بعض الأمور أو الاستئناس بها في ترجيح قول على قول في بعض المسائل، ولكن غالب أدلة مسائل الإجماع هي مسائل ماذا؟ نظرية، مسائل نظرية. وحكاية الإجماع في المسائل الفقهية التي ليست من المعلوم من الدين بالضرورة لا بد من التثبت فيه، فقد تحكي الإجماع ولا إجماع في المسألة. ولأن كما قلنا من يصح منهم الإجماع دائرة فيه ماذا؟ واسعة، ما دام أن الإنسان ينتسب إلى الإسلام وأنه مسلم وأن المجتهد مسلم فقوله معتبر في ماذا؟ في الإجماع، ولا يمكن إخراج طائفة دون حكم بإجماع طائفة دون طائفة أخرى. حتى إجماع أهل البيت، ومن ينسب مثلا ينسب العصمة لأهل البيت فإنه ليس بخاصا بطائفة منهم دون طائفة أخرى، وإنما المقصود أهل البيت قاطبة، لأنه كذلك أهل البيت، فأهل البيت تفرقوا كذلك فرق متعددة، ومن حصل الحق في فرقة واحدة منهم أو عزل الحق إلى فرقة واحدة منهم دون الفرق الأخرى يكون قد اجحف في القول. وكذلك من أخرج طائفة من أهل الإسلام من دائرة الإجماع ولم يعتبر بقولهم في الإجماع من غير موجب شرعي يكون كذلك قد اجحف في القول، لأنه ما دام أنه مسلم وما دام أن الطائفة مسلمة ولم تخرج من الإسلام وإن جاءت ببدعة مخالفة ترد بدعتها ويحذر من بدعتها وتبين بدعتها، ولكن على أي حال قولهم يبقى معتبرا في ماذا؟ في الإجماع، لا سيما والمسائل مبنية على التأويل، على التأويل واختلاف أوجه النظر في الكتاب واختلاف أوجه النظر في السنة لاختلاف آلات النظر اختلاف آلات النظر والاختلاف جهة النظر أمر وارد، فلا بد أن يكون الإنسان أن يكون صدر الإنسان واسع لتقبل الخلاف، تقبل الخلاف، وأن حمل كلام الشرع على معنى وجه لا يلغي حمله على الوجه وعلى الوجه الآخر ما لم يتبين خطأه تبينا قطعيا، أما ما دام أنه في مقام الظني فيبقى المقام محل للخلاف، ويحترم الرأي الآخر ويحترم من قال بالقول المخالف، نبين خطأه كما قلنا ونعذره، وأن المسألة مردها إلى التأويل، وأن الإحاطة بجميع معاني الكتاب وبجميع معاني السنة أمر متعسر، والإحاطة بجميع البيان العربي وبمحامل الكلام العربي أمر متعسر، والإحاطة باللغة العربية بجميع ما أوجهها وبجميع محاملها وبجميع ألفاظها هذا كذلك متعسر ومحال، وما أحاط باللغة كما قال الإمام الشافعي إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والباقي يؤخذ من قوله ويرد، وإنما يبين الخطأ ويتبع الصواب. ثم قال دليل العقل والاستصحاب، هذا يأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. هو مسائل القياس الأصول، لأن القواعد الأصولية هي قطعية، والمسائل الأصول إنما التمسوا فيها القطع، والقياس إنما هو ظني، ولا يمكن أن يكون الطريق الظني. الظني يثبت لك ماذا؟ يثبت لك القطع. فعندما نريد القطع لا بد أن يكون الدليل ماذا؟ دليل قطعيا. فلا يمكن أن تأتي بقياس مظنون لتثبت ماذا؟ قاعدة قطعية، بقاعدة قطعية. فأصول العقائد مثلا لا تثبت بالقياس، والقواعد الأصولية بناء على أنها قطعية كذلك لا نثبتها بالقياس، لأن القياس ظني، والقواعد يلتمس فيها ماذا؟ القطع. بالنسبة للقول يعني بأن لا يعتد بالإجماع إلا ما كان معلوم الدين بالضرورة، هذا القول يعني لا. وهذا لأن إذا عندما تستقرئ في المسائل تجد غالب المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي وقع عليه الإجماع، وأما باقي الأمور الأخرى فالخلاف فيها وارد، خلاف فيها وارد، نادرا تجد مسألة وقع عليها الإجماع هكذا وليست من المعلوم من الدين ماذا؟ من الدين بالضرورة، لأن كما قلت لك لا بد أن توسع دائرة الخلاف في المسألة، فإنه لا يمكن أن تقول هذا ما أجمع عليه المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، فإن هؤلاء في الحقيقة بعض الأمة. المذاهب الأربعة نعم نقول هذا ما اتفق عليه المذاهب الأربعة، ولا شك أن ما اتفق عليه المذاهب الأربعة له مكانته وقوته العلمية، ولكن هذا لا يعتبر إجماعا، لأن الإجماع بمعنى يحرم من خالفه وتحرم مخالفته وينقض قول المخالف له. ولكن من أدرك، قد تجد قول عند الظاهرية، قول عند الزيدية، قول عند، لا بد من توسيع الدائرة. إذا كان الإجماع في القرون الأولى عصر الصحابة والتابعين، وهذا عصر التابعين إذا وجد الإجماع، لأن الإشكال دابا في نفسه من نقل الإجماع، ثم أن الإجماع لابد أن يصل إلينا بدرجة التواتر. أما إن نقل الإجماع وجاءنا بطريق الآحاد فقد مر معنا، كيف نعتبرها إجماع؟ فهو في الحقيقة مستنده ظني، مستند الإجماع ماذا؟ ظني، فكيف نعتبره إجماعا؟ اللهم أعلم، هناك من يعتبره طبعا إجماعا ويعتد به، ثم من أدراك أنهم اتفقوا على جهة القول، وإنما اتفقوا على أنما هو اجتهاد سكوتي. وغالب الإجماعات مثلا التي ينسبها ابن تيمية رحمه الله للصحابة أو إنما هي إجماعات سكوتية وليس إجماعات قولية، فإجماع السكوتي كيف تعتبره إجماعا؟ حتى إن البعض نطق والبعض ماذا؟ سكت، وهل يعتبر هذا إجماع؟ صح، أنه لا يمكن أن تعتبره إجماعا. ثم ما لم يخوض فيه الصحابة مثلا من المسائل هل نقول إن عقد الإجماع على عدم الخوض فيها؟ هذا لا يمكن أن تعتبره ماذا؟ إجماع. لماذا؟ من الصحابة لم يخوضوا فيها، إذن وقع الإجماع على عدم إيش؟ على عدم الخوض. يمكن أن لم يخوضوا فيها لأنه لم تطرح في زمانهم، أو النزلة لم تطرح في زمانهم، أو موجب المسألة لم يكن موجودا ماذا في زمانهم، ولكن لما وجد في غير زمانهم خاض فيها العلماء وتكلموا فيها. فلا يمكن أن ترد على من خاض بأن الأوائل لم يخوضوا وأنه انعقد الإجماع على عدم الخوض فيها. ما الدليل على هذا الإجماع؟ وأين النقل؟ وأين من قال بأن مثلا في المسألة لا يوجد، وإنما غالبها إجماعات ماذا؟ سكوتية. فلا بد من التنبه للمسألة، تنبه للمسألة. ما يذكره مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الإجماعات في مسائل المعتقد وكذا، لا بد من التنبه أن تجد المسألة ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع قولي، وأما الإجماع السكوتي فهو ليس بإجماع ولا يمكن اعتباره ماذا؟ إجماع. إذا كان الإجماع القولي فيه من مثلا الافتراضات والمسائل الافتراضية، وما بالك الإجماع ماذا؟ السكوتي. الإجماعات التي يعني قول الإجماعات التي يقول ابن حزم أنها متحقق، ولكن تتبعه ابن تيمية في مجموعة منها وقال أنها ليست بمتحققة، تتبعه في مجموعة وانتقضها عليه أنه لم ينعقد فيها الإجماع، ولو رجعت مثلا إلى بعضها قد تتحقق مثلا ولم يثبت فيها الإجماع، لسيما الآن جمعت الكتب. قلت لك دائرة الإجماع لا بد أن توسع الدائرة، لا بد أن توسع الدائرة، فلا بد أن ترجع إلى علماء التابعين وعلماء تابع التابعين ممن لم ينتسبوا إلى مذهب معين، إلى مالك ولا إلى الشافعي ولا إلى الحنابلة ولا غيرهم، فلا بد أن يعتبر هؤلاء ما دام أنه قد وصلوا إلى درجة ماذا؟ الاجتهاد. ولا بد أن تعتبر بعض الطوائف التي من أهل البيت وغيرهم، لهم فقههم ولهم آلتهم، لهم معارفهم ولهم قواعدهم التي ينطلقون منها، ما داموا في دائرة الإسلام، ما دامت الطائفة في دائرة الإسلام ولم تخرج من الإسلام فإن قوله لا بد من اعتباره، لأنه يعتبر من مجتهدي الأمة. فدائرة الإجماع هي دائرة واسعة، فلا يمكن أن تقول ما ذكره مثلا لفقهاء المذاهب الأربعة أو الكتب التي صنفت في المذاهب الأربعة، فلا بد أن تنظر إلى مذاهب أهل البيت من الزيدية والهدوية وغير هؤلاء. كذلك مثلا الإباضية، فقه الإباضية، فلا يمكن أن تخرجه من دائرة الفقه، لا يبد أن تخرج، لأن الإباضية ليسوا كفار قطعا، أنهم ليسوا كفار، هنا هم شبهة مثلا مع الخوارج، ولكن مذهب الإباضية مذهب قائم بأصوله وبقواعده وهم مسلمون قطعا، إذن لا بد من اعتباره. وهكذا فلا بد أن نجمع هذه الطوائف كلها، لا يمكن أن تأتي أن تقول لي إنما هو في الأشعارية أو كذا. كذلك لا بد من اعتبار الأشاعرة والماتريدية والكلابية والمعتزلة وغيرهم، لأنهم ليسوا كفارا كلهم دائرة الإسلام، هذا يخطئ وهذا يصيب، هذا شيء أو أحد، أنا لا أقول لك أنهم كلهم مصيبون، ولكن دائرة الإسلام ماذا؟ تجمعهم، وما دام أن دائرة الإسلام تجمعهم فلا بد أن يعتد بقولهم، لا بد أن مخالفة واحد منهم أو مخالفة طائفة منهم تضر. وهكذا فإن نظرت بهذا النظر تبين لك أن مسائل الإجماع قليلة. ولهذا الطاهر بن عاشور رحمه الله في تعليقه على شرح نقيح الفصول للقرافي قال إنه تعقد في المعلوم من الدين بالضرورة، وأما المسائل الأخرى فمن أدرك أن الناس قد اختلفوا. الله أعلم. توسيع دائرة الاجتهاد، دائرة الإجماع، مثلا في القرون الأولى مثلا هل أغفلوها؟ شنو هي؟ يعني أنهم لم يوسعوا الدائرة بحيث جعلوها محصورة في المذاهب الأربعة أو في بعض فقهاء التابعين مثلا الذين لم يكن المذاهب حينها تأسست. لما جاء هي هو دابا كان يكون قد يكون الحامل هو التعصب فإخراج الظاهرية مثلا من باب الاجتهاد أو إخراج الظاهرية من الإجماع كما ذهب إليه البعض، فهذا ليش كأنه تعصب، أما الظاهر يبقى أنه فقهاء ولهم حظ من النظر قطعا، لا يمكن أن تخرجه. المحمل الذي أخرج جعله مخرجنا هو مسألة الفقه، هل من فقهاء أم محدثون؟ وحتى ولو كان فقهاء أو محدث، حتى لو قلنا بأن هذا فقيه وهذا محدث وهذا ظاهري فلا بد من اعتباره، فقول المحدث ماذا؟ كيف لا تعتبره؟ كيف لا تعتبره في مسائل الاجتهاد؟ لماذا لا يعتبر؟ إذا كان وصل إلى درجة الاجتهاد وقال بالقول فإنما النظر نظر المحدث وكذا ظاهري ظاهر الحديث، يأخذ مثلا بظاهر الحديث، إذا قوله معتد به كيف ستلغي؟ مثلا هذه المسألة مثلا إمام أحمد رحمه الله أنه قالوا لن تجد مسألة واحدة إلا وله فيها قول أو ثلاثة، وحتى الإمام مالك، هو إمام مالك لو استقرأ قواعد المؤسسة للفتوى، لا لو استقرأت المذهب هذا تجد لما من المسألة إلا وله فيها أقوال متعددة، وهذا كل إمام مشهور بالفقه وكذا له أقوال متعددة، وهذا لا يخرج الإمام أحمد أن يكون فقيها خلافا لمن أخرج الحنابلة من الفقه. أنا من أخرج الحنابلة من الفقه على يد حال فهم فقهاء. سميتهم مثلا جئنا قاعد تفرق هؤلاء محددون هؤلاء فقهاء وكذا، ولكن هؤلاء ما دام أنه قد وصل إلى درجة الإجتهاد فيعتبر قول. فمخالف إمام أحمد إن خالف الإمام فلا إجماع، وإن خالف داود الظاهري فلا إجماع، وإن خالف ابن حزم مثلا فلا إجماع. أي إن خالف فلا إجماع، فكيف ستلغي؟ كيف مثلا ما الدليل على حصر الفقهاء في المذاهب الأربعة وأنه غير هؤلاء ليس بفقهاء؟ وهناك من كان فقهاء ما الليث بن سعد كان أفقه من مالك ما يقال، وهذا وتقول أن الليث بن سعد لا يمكن يعتبر فقيها، وغير بن شرير الطبري وغيرهم من الفقهاء ممن كانوا لهم فقهاء كبار ولهم مقامهم الفقه ولهم درجة من الاجتهاد، فلا يمكن أن تقول أن هؤلاء لا يعتبرون في الإجماع وأن الإجماع انعقد. فقول المذاهب الأربعة نعم له قوته طبعا، لما اتفق عليه المذاهب الأربعة ليس كما لم يتفق عليه ولكن لا يمكن أن نعتبره إجماعا. هذا الشبهة التي يذكرونها أو المذهب الذهاب إليه أن المذاهب الأخرى كالرافضة أو غيرها هي مذاهب عقدية وليس مذاهب الاجتهاد، من الاجتهاد التأثير الاجتماعي. ونقول أن كلهم لهم فقه، أنا لا أتكلم على الرافضة بناء على تكفيرهم، هذا لا يعتد بإجماعهم، ولكن راه لهم مذهب فقهي. راه المعتزلة كانوا حنفية، منهم حنفية ومنهم شافعية، والزيدية لهم مذهبهم الفقهي وإن كانوا معتزلة، غالبهم أنهم على مذهب المعتزلة في الاعتقاد، ولكن لهم مذهبهم الفقهي. العباضية لهم شبهة من الخوارج ولكن لهم مذهبهم الفقهي ولهم مسالكهم الفقهية يعتبرونها، إذن كيف؟ وينظرون في نص الكتاب وفي نص السنة، وإن قد تختلف أوجه النظر وقواعد النظر ولكن يبقى قواعد معتبرة ومعتد بها، إذن فكيف ستخرجهم من الاجتهاد كيف ستخرجهم من الإجماع؟ فائدة الإجماع واسعة، هذه سهلة واسعة، والله أعلم.